طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجراح سهرت الليلة داريها طبيب جراح طبيب جراح كتر الفرح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني تعالوا اسألوا عني أنا اللي بيكره أطب الكون ما تشفيني طب الكون ما تشفيني طبيب جراح طبيب جراح يا مجراح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني أقرأ أطب الكون ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس أداويها يا مجرى سهرت الليل داريها اللي ضاع لما قلبي حس حبك ولما قلت اني بحبك شفت فيك الدنيا دنيا شفت عمري بشكل تاني لما قلبي حس حبك لما قلت اني بحبك شفت فيك الدنيا دنيا شفت عمري بشكل تاني للأشواق مدام ده انت عادي وحدة مني امتى تجمعنا الحكام نفسي احكي نفسي اقولك بعد مني ايه فاضلة نفسي احكي ايه جرحك يا قلبي لكن قادر اقول لك خليك حاضن دموعك اوعى جرحك يزيلك اوعى جرحك يزيلك حبيبي والزمن قلبي وجرحك يا قلبي Thank you. عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. ما تعتقوليش يا اهل الملام، ما تعتقوليش، ما تعتقوليش يا اهل الملام. ادعوا معايا لكل مجروح في الهوى، لكل مجروح في الهوى الاطبي. بحس اني انت غير، حبيته ايوه غيره هو ماوي، وفي بعده عني بحس اني انت غير. لكن نصيبنا نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده لوحده في الطريق ويقول يا ريت. لكن نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده لوحده في الطريق ويقول يا ريت. لكن نصيبنا كل واحد مننا يمشي لوحده في الطريق ويقول يا ريت يا ريت يا ريت. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، يرضى بنصيبه، ما كانش عاشق يا هوى مكتوب لي قلبي بعد قلبي يعيش حزين، واقول يا روحي بعد روحي اعيش لمين. مكتوب لي قلبي بعد قلبي يعيش حزين، واقول يا روحي بعد روحي اعيش لمين. يا ريت بايدنا بايدنا تاني يجمع شملنا، ويقعد حبيبنا حبيبنا يحضن الأشواق يا ريت. إيدنا تاني يجمع شملنا، ويقعد حبيبنا حبيبنا يحضن الأشواق يا ريت. يا ريت بإيدنا تاني يجمع شملنا، ويقعد حبيبنا يحضن الأشواق يا ريت يا ريت يا ريت. لو كل عاشق في الهوى اختار نصيبه، ما كانش عاشق يا هوى فارق حبيبه. ما تعاتبونيش يا أهل الملام، ما تعاتبونيش، ما تعاتبونيش يا أهل الملام. وادعوا معايا لكل مجروح في الهوى، لكل مجروح في الهوى يلقى طبيب.

تجرح زي القارة دون الأجري والحرمة كل ما داقول لي كمان ما كنت شايف بعد اصطباري ما عادش قلبي خايف انا كنت شايف بس ما كنت شايف بعد اصطباري ما عادش قلبي خايف ترجع تاني تشعل نار قلبي رمادو بالعوطان المشوار ما جا زماني وراح زمانه ما هو جا زماني وراح زمانك قلبك باع قلبي عليه حبك ضاع وكان في ايدي وقلبي عليه حبك ضاع وكان في ايدي جاي تاني تسأل عليه لا مكانه مكانه تخسر رهانه مكانك اوعى اوعى مني تقرب ساعدني هوانك اشرب اشرب زي وقرب خليك مكانك اشرب زي